الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما بعد، فقال الشيخ الفقيه خليل بن إسحاق رحمه الله تعالى: وبتعمد كسيدة أو نفخ أو أكل أو شرب أو قيء أو كلام، وإن بكره أو وجب الإنقاذ أعمى إلا لإصلاحها فبكثيره وبسلام وأكل وشرب، وفيها إن أكل أو شرب إن جبر. وهل اختلاف أو للسلام في الأولى أو للجمع تأويلان؟ وبانصراف لحدث تبين نفيه كمسلم شك في الإتمام، ثم ظهر الكمال على الأظهر، وبسجود المسبوق مع الإمام بعديا أو قبليا إن لم يلحق ركعة وإلا سجد، ولو ترك إمامه أو لم يدرك موجبه أخر البعدي، ولا سهو على مؤتم حالة القدوة. وبترك قبلي عن ثلاث سنن وطال لا أقل فلا سجود، وإن ذكره في صلاة وبطلت فكذاكرها وإلا فكبعض. فمن فرض إن أطال القراءة أو ركع بطلت، وأتم النفل وقطع غيره، وندب الإشفاع إن عقد ركعة وإلا رجع بلا سلام. ومن نقل في فرض تمادى كفي نفل إن أطالها أو ركع، وهل بتعمد ترك سنة أو لا ولا سجود خلاف، وبترك ركن وطال كشرط وتداركه إن لم يسلم ولم يعقد ركوعا، وهو رفع رأس إلا لترك ركوع فبالانحناء كسر وتكبير عيد وسجدة تلاوة وذكر بعض وإقامة مغرب عليه وهو بها، وبنى إن قربا ولم يخرج من المسجد بإحرام ولم تبطل بتركه، وجلس له على الأظهر وأعاد تارك السلام التشهد، وسجد إن انحرف عن القبلة ورجع تارك الجلوس الأول إن لم يفارق الأرض بيديه وركبتيه، ولا سجود وإلا فلا، ولا تبطل إن رجع ولو استقل وتبعه مأموم وسجد بعده كنفل لم يعقد ثالثته، وإلا كمل أربعا وفي الخامسة مطلقا وسجد قبله فيهما، وتارك ركوع يرجع قائما وندب أن يقرأ، وسجدة يجلس لا سجدتين، ولا يجبر ركوع أولاه بسجود ثانيته، وبطل بأربع سجدات من أربع ركعات الأول ورجعت الثانية أولى ببطلانها لفذ وإمام، وإن شك في سجدة لم يدري محلها سجدها، وفي الآخرة يأتي بركعة وقيام ثالثته بثلاث ورابعته بركعتين وتشهد، وإن سجد إمام سجدة لم يتبع وسبح به فإذا خيف عقده قاموا، فإذا جلس قاموا كقعوده بثالثة، فإذا سلم أتوا بركعة وأمهم أحدهم وسجدوا قبله، وإن زحم مؤتم عن ركوع أو نعس أو نحوه اتبعه في غير الأولى ما لم يرفع من سجودها أو سجدة، فإن لم يطمع فيها قبل عقد إمامه تمادى وقضى ركعة وإلا سجدها ولا سجود عليه إن تيقن، وإن أقام إمام لخامسة فمتيقن انتفاء موجبها يجلس وإلا اتبعه، فإن خالف عمدا بطلت فيهما لا سهوا فيأتي الجالس بركعة ويعيدها المتبع، وإن قال قمت لموجب صحت لمن لزمه اتباعه وتبعه، ولمقابله إن سبح كمتبع تأول وجوبه على المختار لا لمن لزمه اتباعه في نفس الأمر ولم يتبع. ولم تجزي مسبوقا علم بخامسيتها، وهل كذا إن لم يعلم أو تجزي إلا أن يجمع مأمومه على نفي موجب قولان، وتارك سجدة من كأولاه لا تجزئه الخامسة إن تعمدها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وآله. يقول الشيخ خليل رحمه الله: وبتعمد كسجدة. ما زال الشيخ يذكر المبطلات للصلاة. نعم، لا اتكلم على هذه، فرغنا منه. وبتعمد كسجدة، يعني بتعمد زيادة ركن فعلي في فرض أو نفل. وظاهر كلام المؤلف أن هذا الصلاة تبطل إذا تعمد زيادة ركن فعلي لا قولي، وهذا الظاهر هو المراد، أن تعمد زيادة الركن القولي لا تبطل به الصلاة، فلو كرر الفاتحة عمدا لم تبطل صلاته، ولو كرر السلام لم تبطل صلاته، وكذلك لو كرر تكبيرة الإحرام لم تبطل صلاته، لكنه يأثم. ومن أين أخذنا هذا الظاهر من كلام المؤلف؟ من قوله كسجدة، لأن السجدة مثال للفعل، فخرج بذلك الركن القولي كتكبيرة الإحرام والفاتحة والسلام، وهذا هو المعتمد في المذهب. وذهب بعض العلماء من المذهب إلى أن تعمد الركن القولي كتعمد الركن الفعلي تبطل به أيضا، لكن المعتمد هو الذي أشار إليه الشيخ خليل، واحترز عنه بقوله كسجدة. قال أو نفخ، يعني أو بتعمد نفخ أيضا، وإن لم يظهر منه حرف. نعم. قال أو أكل أو شرب أو قيء أو كلام، هذه الأمور كلها إذا تعمدها المصلي بطل الصلاة. إذا تعمد الأكل أو تعمد الشرب ولو من أنفه، أو تعمد إخراج قيء ماء أو قلس أو غيره، أو تعمد الكلام وإن قل الكلام بصوت، فإنه تبطل صلاته. قوله وإن بكره، هذا الشرط راجع إلى هذه المبالغة، راجع إلى الكلام، ولو كان الكلام بكراهة. ومن الشراح من أرجعه إلى الجميع، يعني تبطل الصلاة بتعمد نفخ وأكل وشرب وقيء وكلام وإن بكره، لكن الذي يظهر هو الأول. قال أو وجب كإنقاذ أعمى، أو وجب الأكل والشرب لإنقاذ مثلا نفسه، أو وجب الكلام لإنقاذ أعمى، فإن الصلاة تبطل، لكن يشرع له الخروج من الصلاة لكن لا يبني عليه. وفي حكم ذلك إنقاذ المال، لأن المال له حرمة كالأعمى، فالنفوس معصومة والأموال معصومة، فإنقاذ المال أيضا يخرج به من الصلاة، يعني لا يخرج له من الصلاة. وهذا إذا اتسع الوقت، وأما إذا لم يتسع فإنه يتمادى في الصلاة، وقيل ينفتل منها. طيب، ثم قال إلا لإصلاحها فبكثيره، إلا إذا كان تعمد الكلام في الصلاة لإصلاحها فهذا تبطل بكثيره، لكنها لا تبطل بقليله إذا كان المقصود إصلاح الصلاة. وهذا فيه تفصيل، يعني الكلام إما أن يكون نسيانا فلا يبطل الصلاة، وإما أن يكون عمدا فلا يخلو من حالين، إما يكون لإصلاحها أو يكون لغير إصلاحها، فإن كان لإصلاحها فيفصل فيه، فإن كان قليلا لم يضر الصلاة، وإن كان كثيرا أبطلها، وإن كان لغير إصلاحها فكثيره وقليله سواء ما لم يكن ناسيا. والمذهب أيضا أنها إذا كثر تبطل بالسهو أيضا، يعني تبطل بكثيره سهوا أو عمدا. ثم قال رحمه الله: وبسلام وأكل وشرب، وفيها إن أكل أو شرب إن جبر، وهل اختلاف، نعم، وهل اختلاف أولا للسلام في الأولى أو للجمع، تأويلان. انتبهوا لهذا. قال رحمه الله: وبسلام وأكل وشرب، بالواو يعني، وبسلام وأكل وشرب، وكذلك وجاء في بعض روايات المختصر: وبأكل وشرب، بسلام وأكل أو شرب، بسلام وأكل أو شرب. هذه الرواية تكتبوها في الهامش. بعض النسخ: وبسلام وأكل وشرب، وفي بعض النسخ: وبسلام وأكل أو شرب، يعني تبطل بتعمد السلام، إذا سلم قبل أن يكمل الصلاة بطل الصلاة، وكذلك بتعمد أكل وشرب. وفيها يعني المدونة من كتابها الثاني: إن أكل سهوا أو شرب، سهوا إن جبر، يعني يصلح ذلك بالسجود بعد السلام. وهل اختلاف أولا، يعني وهل ما فيها اختلاف، يعني في معناه، في معنى كلام المدونة، لأن المنافي في الموضعين حاصل مع قطع النظر عن تعددي واتحادي. أولا اختلاف، بل البطلان للسلام في الأولى من روايتي الكتاب الأول، أو البطلان إنما هو للجمع بين اثنين، الأكل مع الشرب أو أحدهما مع السلام. يعني كلام الشيخ: وبسلام وأكل وشرب، هل المراد به الأكل والشرب إذا اجتمع، أو اجتمع أحدهما مع السلام والذي يقتضي البطلان، أو الذي يقتضي البطلان هو الجميع؟ يعني إن وقع سلام مع أكل وشرب، هذه تفسير للمدونة في كتابها الأول الذي هو من نسخة أسد بن فرات، وفي كتابها الثاني الذي هو من رواية الساحنون. هل المراد من ظاهر كلام المدونة البطلان هو أن يكون هنالك سلام وقد اجتمع معه الأكل أو الشرب، أو السلام مع الأكل والشرب؟ نعم، أو للجمع، يعني بين اثنين، الأكل مع الشرب أو أحدهما مع السلام. وهذا على روايتها بالواو، لأنه طبعا إن الرواية بسلام وأكل وشرب هذا يقتضي الجميع، وإذا قلنا بسلام أو أكل أو شرب على الرواية الثانية في اعتماد الشيخ خليل على ظاهر المدونة في كتابها الثاني الذي هو من رواية السحنون، حينئذ يكون المراد هو الجمع. قال: تأويلان، تأويلان لظاهر كلام صاحب المدونة. والذي يظهر هو البطلان بالجمع، يعني السلام مع الأكل والشرب لا مع أحدهما، لأن الشيخ خليل قدم هذا على الرواية الثانية وقال: تأويلان لإظهار الخلاف. ثم قال: وبانصراف، يعني وبطلت الصلاة بانصراف عن مكانه، وبطلت الصلاة بانصراف المصلي عن مكانه لحدث ثم تبين نفيه. لو انصرف المصلي عن مكانه بناء على أنه أحدث، تذكر الحدث أو أخبر به، واحد قال له أنت ما توضيت، أو تذكر أنه أحدث من غير أن يذكره أحد، فهذا انصرف إيش؟ لحدث، أي بسبب حدث، فاللام تعليلية، ثم تبين نفيه فإنها تبطل عليه الصلاة. واضح؟ ليش؟ لأنه بانصرافه وإعراضه عنها بطلت، ولو تبين أنه على طهارة وأن الذي أخبره بذلك الخبر غير صادق، أو تذكر أنه أحدث، تذكر أنه في حد أنه محدث ثم تبين أنه على طهارة، تبطل صلاته ويرجع إليها بتكبير جديد. قال رحمه الله: كمسلم شك في الإتمام. لو سلم المصلي شاكا في الإتمام فإنها تبطل عليه الصلاة. وتكلم العلماء في الحكمة أو العلة التي توجب البطلان، فقالوا لأنه شك في السبب المبيح للسلام، وما دام أنه شك في السبب المبيح للسلام فكان لا ينبغي أن يسلم، فما دام أنه سلم مع الشك في الإتمام تبطل صلاته، لأن هذه الصلاة لا تبرأ الذمة بها، لأنه مشكوك في إتمامها، مشكوك في تمامها، فإن سلم مع هذا الشك بطل الصلاة. وذهب بعض علماء المالكية إلى أنها لا تبطل عليه، لأن الشك ليس في السبب المبيح، إنما هو شك في المانع، والأصل عدمه فلا يضر، والمشهور هو الأول وهو الصواب الذي اختاره غير واحد من المحققين كشيخ الإسلام تيمية والإمام ابن القيم وجماعة. نعم. قال الشيخ رحمه الله: وبانصراف لحدث ثم تبين نفوه، كمسلم شك في الإتمام ثم ظهر الكمال على الأظهر. نعم، شك في الإتمام ثم ظهر الكلام ثم ظهر الكمال فيما بعد أن سلم، هل تبطل صلاته أو لا تبطل؟ فيه القولان المشهوران، القول الأول أنها تبطل على الأظهر وهو اختيار ابن رشد رحمه الله، واختار ابن حبيب أنها لا تبطل لأنه ليس شك في السبب الموجب لي أو السبب المبيح لي السلام، إنما هو شك في المانع، والشك في المانع لا يضر لأن الأصل عدم المانع. ثم قال رحمه الله: وبسجود المسبوق مع الإمام بعديا أو قبليا إن لم يلحق ركعة. هذه أيضا، وإلا سجد. هذه مسألة أيضا مهمة، وهي أن المسبوق مع الإمام لا يخلو من حالين: إما أن يدرك ركعة فأكثر، وإما أن لا يدرك ركعة، فإن أدرك ركعة فأكثر سجد القبلية مع الإمام، وإن لم يكن أدرك معه ركعة فأكثر فإنه لا يسجد، فإن سجد بطل الصلاة. وأما سجود المسبوق مع الإمام البعدي فمبطل للصلاة مطلقا. فتلخص من هذا أن يعني متابعة المأموم للإمام المسبوق للإمام في السجود البعدي مبطل للصلاة مطلقا، وإذا كان السجود قبلي فيسجده أحيانا ولا يسجده أحيانا، المسبوق يسجد مع إمامه القبلي إن أدرك ركعة فأكثر مع الإمام، ركعة بركوعها وسجدتيها، وأولى إذا أدرك معه ركعتين أو أكثر، أولى إذا أدرك معه أكثر من ركعة. وأما إذا لم يدرك معه ركعة بأن أدرك معه التشهد الأخير أو أدرك معه ما بعد الركوع ثم سجد الإمام سجودا قبليا فسجد معه المسبوق بطل صلاته. ولذلك قال الشيخ خليل: وبسجود المسبوق مع الإمام بعديا، يعني وبطلت بسجود الإمام بسجود المسبوق مع الإمام بعديا يعني مطلقا، لكن القبلي مقيد، أو قبليا إن لم يلحق ركعة وإلا سجد، يعني وإلا بأن لحق معه ركعة فأكثر فإنه يسجد القبلية معه إن سجده الإمام قبل سلامه، بناء على أنه إنما أدركه المسبوق آخر صلاته، فإن أخره لتمام صلاة نفسه بطلت عمدا أو جهلا لا سهوا. هذا هو المعروف في المذهب. ثم قال رحمه الله: ولو ترك إمامه وإلا سجد. لما واضحة؟ طيب، يسأل أخونا عمر عن الراجح، يعني هل الراجح البطلان في مسألة السجود المسبوق البعدي مع إمامه قبل أن يأتي بما عليه؟ نقول الراجح المطلق، لأن المالكية عللوا ذلك بعلة مناسبة هي ليست محل نزاع بين الفقهاء. قالوا العلة في بطلان الصلاة في حال إتيان المسبوق بالسجود البعدي مع الإمام قبل أن يأتي بما عليه، قالوا لأنه تشاغل بسنة عن فرض، ولأنه قضاء في صلب الإمام. وأما منعه للسجود القبلي إن لم يدرك ركعة فإنهم قالوا إن لم يدرك المسبوق ركعة مع الإمام بأن أدرك أقل من ركعة، قالوا لا يلزم ما يلزم الإمام، لأنهم يقولون بعدم انسحاب المأمومية عليه، وهذا ظاهر الضعف، لأنه مأموم يدخل في حكم أحكام الإمام، يعني يدخل في حكم الإمام، فما سجد له الإمام لزمه أن يسجد معه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليتم به. وهذا القول هو اختيار المحققين كابن تيمية وابن القيم الشيخ عبد الرحمن بن السعدي وشيخنا الشيخ ابن عثيمين في شرح الزاد. قال: ولو ترك إمامه أو لم يدرك موجبه وأخر البعدية. نعم، طيب، هذه أظن للمبالغة، يعني ولو ترك إمامه أو لم يدرك موجبه وأخر البعدية، يعني ولو ترك إمامه قبل قضاء ما عليه أو لم يدرك موجبه وأخر البعدية، المسبوق المدرك ركعة فإنه يؤخر البعدي، فإن قدمه بطل صلاته كما تقدم إذا كان متعمدا، فإن كان ساهيا فإنه لا شيء عليه، إنما يلزمه السجود، وكذلك جهلا عند ابن القاسم رحمه الله. يعني السجود يعني ما يشترط أن يدرك موجب السجود، يعني إذا كان على الإمام سجود وهذا السجود المسبوق لم يدرك موجبه، كان يكون في الركعة الأولى مثلا، يعني السجود كان شنو؟ السهو كان في الركعة الأولى والمسبوق حضر إيش؟ الركعة الأخيرة، وترتب على الإمام سجود قبله يسجده معه، ترتب عليه سجود بعده يسجده لكن مؤخرا له، فإن قدمه بطل الصلاة ما لم يكن جاهلا أو ناسيا، ففي النسيان يجبره بالسجود لأنه سجود بعد انفصال الإمام، وقيل لا سجود عليه لأنه تنسحب عليه المأمومية، وبالتالي لا سجود عليه في حال القدوة، لأن القدوة قدوتان: قدوة قبل سلام الإمام وقدوة بعد سلام الإمام، فهنا ما يلزم. نعم، قال: ولا سهو على مؤتمن، إذا كان في سجود بنقص سنة مؤكدة يعني وقع من المأموم فإنه لا سهو عليه، يعني لا يترتب عليه السجود. أيضا ظاهر كلام المصنف أنه لا تبطل الصلاة بترك السنة المؤكدة عمدا، هذا الذي يدل عليه ظاهر كلام المؤلف. قال: ولا سهو على مؤتم حال القدوة. وأما بعد انقطاع يعني القدوة فسهو عليه. وعليكم السلام ورحمة الله. فسهو عليه. طيب، ثم قال: وقبلين عن ثلاث سنن، يعني تبطل الصلاة بترك السجود القبلي الذي ترتب عن ترك ثلاث سنن من سنن الصلاة. وطال لا أقل، يعني إذا كان إنسان ترك سنة مؤكدة مركبة من ثلاث سنن إما قولية أو فعلية أو قولية وفعلية، فإنه إن طال الوقت بطل صلاته، وطول الوقت مقدر بالعرف، وقيل مقدر بخروجه من المكان، وهذا ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استأنف الصلاة بعد أن خرج من المسجد. وقيل إذا تكلم كلاما عاديا، وهذا أيضا ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم معه ذي اليدين ورد عليه ذو اليدين ووقع كلام بين الصحابة فلم يقطع حكم الصلاة. إذن الطول بالعرف. ومثال ذلك لو أن المنفرد مثلا أو الإمام نسي السورة، السورة التي بعد الفاتحة، ثم لم يسجد لها قبل السلام ولم يسجد لها بعد السلام حتى طال الوقت، فإن الصلاة على المشهور من المذهب تبطل على الإمام وتبطل على المأمومين تبعا للإمام وتبطل على المنفرد، بخلاف المأموم فإنه لا شيء عليه، لأن قراءة السورة في حقه مندوبة. نعم. ولا سجود في ترك مندوب، ولا سجود عليه لأنه مقتدي بالإمام، وسهو المأموم في حال القدوة يتحمل الإمام. طيب، وهذا البطلان هو المشهور من المذهب، لكن لا دليل عليه فيما نعلم. قال رحمه الله: لا أقل، يعني لا إن ترتب السجود على أقل من ثلاث سنن، كان يترتب على سنتين وفضيلة أو على سنتين كالتشهد الأول، فهذا ليس فيه ثلاث سنن، السورة فيها ثلاث سنن لكن التشهد الأول فيه سنتان وفضيلة، فقراءة الجلوس فضيلة سنة، وقراءة ألفاظ التشهد سنة، فهذه سنتان لا سجود فيهما، لا إذا تركهما وطال الوقت لا بطلان. ثم قال رحمه الله: وإن ذكره في صلاة وبطلت فكذاكرها. انتبهوا، يعني وإن بقي عليه قبل عن ثلاث سنن وذكره بعد أن شرع في صلاة إيش؟ صلاة أخرى، كان يكون في الظهر مثلا وذكره في عصر ولم يذكره حتى بطلت التي هو منها للطول الذي حصل بين الخروج منها والشروع في الثانية، فكذاكرها أي الصلاة في أخرى، يعني الآن بطلت ديك، مش كده؟ ديك ما بطلت لأنه طال الوقت، ذكره في الثانية، ذكره في العصر، يكون فكذاكرها أي فكذاكر الصلاة المنسية في إيش؟ في الحاضرة، تبطل عليه الحاضرة ويبدأ من جديد الظهر ثم العصر. وذكر هذه المسألة لأن من بطلان، من أنواع البطلان إذا ذكر إحدى المشتركتين ذكر إحداهما في الأخرى، يعني ذكر الأولى منهما في الثانية، هذا مبطل ليش؟ للثانية. فمن باب التجانس ذكر ذلك. قال وإلا فكبعض، وإلا تبطل الأولى لعدم الطول، فكبعض من صلاة ذكر في أخرى، فمن فرض وهو ركن أو قبل إن أطال القراءة أو ركع بطلت. الصورة الأولى واضحة؟ استعجبت عليك؟ طيب ها؟ الصورة الأولى بمعنى إذا ثلاث سنن، إذا ترك سنة مركبة من ثلاث سنن كالصورة، كالصورة مثلا، نعم، وطالت المدة بطلت الصلاة، بطل الصلاة. طيب إذا تذكر هذا البطلان هو في صلاة، إذا البطلان هذا الناس يعني ثلاث سنن تذكر وهو في صلاة، يعني ذكر السورة، ذكر السورة وطال الوقت، يعني ذكر السورة التي نسيها في الظهر مثلا، تذكرها في العصر، بطلت عليه العصر كما يحدث البطلان بذكر المنسية في صلاة. هذا وضح الآن؟ طيب، لأن عندنا قاعدة دائما خليل بيرجعك للأصول، أنت عندك من الأصول أنه إن ذكر فائتة في وقتية بطلت عليه الوقتية، إن ذكر فائتة في وقتية يعني الفائتة المشتركة، كان يتذكر في عصر أنه لم يصلي الظهر تبطل عليه إيش؟ أيوة، عشان كده قال كذاكرها، كذاكر ظهر في عصر تبطل عليه العصر. هو الآن دار يجمع المبطلات للصلاة، فلما جاد عرضت له وسلاسة سنن وكده قال إن طال بطلت وإن ذكرها في أخرى بطلت الأخرى، هو الآن بيعدد في المبطلات، يريد أن يجمع المبطلات بأقصر عبارة. الآن عندنا إنسان نسي في الظهر السورة فلم يقرأها، وكان حقه أن يسجد لها قبل السلام فلم يسجد، ثم كان حقه أن يسجد لها بعد السلام، لأن السجود يقول فيه الشيخ خليل صح إن قدم أو أخر، فالآن أخر لأجل النسيان يجبر بإيش؟ بالبعد، نسي البعد حتى طال الوقت عرفا بطلت عليه صلاة الظهر، ثم تذكره في عصر اليوم، في عصر ذلك اليوم بطلت عليه إيش؟ العصر، لكونه ديك الصلاة التي بطلت للطول، لطول السجود لها بترك ثلاث سنن، صارت في حكم التي لم تصلى، لأن الباطلة والتي لم تصلى واحد، والمعروف أنه إذا لم يصلي الظهر سواء كان عدم صلاته لها ببطلان أو أنه ما صلىها أصلا، فالتي هو منها إذا تذكر فيها تلك الصلاة أنه لم يصليها أو بطلت عليه لكونه طال السجود لها، فحينئذ تبطل عليه الحاضرة. واضح إخوان جميعا؟ شيخ خليل يحتاج معانا في الفهم. قال وإلا، يعني وإلا تبطل الأولى، هذه الصورة الأولى بطلت، نعتبر الأولى لم تبطل، لم تبطل لأي سبب يا نعيم شارك؟ إذا كان أقل من ثلاث سنن، لكن هل هذا يمكن أن نفرعه على كلام الشيخ؟ لأنه قال وإن ذكره في صلاة، يعني إن ذكر إيش؟ السجود القبلي المرتب عن ثلاث سنن. الآن قوله إلا تبطل ما نرجعه ليش؟ لأقل من ثلاث، لأن الكلام فيه في الثلاث. ننظر إلى سبب آخر لا يقتضي البطلان، وهو عدم الطول. عدم الطول، عدم الطول، يعني ذكر ولم يكن هنالك طول، وهذه لا يمكن تصورها كما يقول الشيخ سيد إلا إذا قلنا إن الصلاتين قد جمعتا. يعني الظهر والعصر مجموعات، يعني يريد أن يصليهما جمع تقديم مثلا. فكبعض، يعني فكبعض من صلاة ذكر في أخرى، كبعض من صلاة ذكر في إيش؟ في أخرى. نفترض الآن هو نسي ركعتين من صلاة، فصلى الظهر ركعتين وسلم منها، كم بقي له؟ بقي له ركعتين. ثم صلى العصر فذكر الركعتين. هذا تشبيه من الشيخ خليل. فكبعض فمن فرض إن أطال القراءة أو ركع بطل. يعني إذا شرع في ركن من أركان هذه الصلاة، يعني مثلا قرأ الفاتحة في الركعة الثانية، أو قرأ الفاتحة أو ركع، قرأ الفاتحة من التي تليها مش كده، أو قرأ الفاتحة من هذه، قرأ الفاتحة من هذه أو ركع، وإن كان على المعتمد المفروض يقول أو ركع، يعني يكون في حال الركوع فقط. ففي هذه الحال يكون حكمه كحكم من انتقل من ركن، من ركعة إلى ركعة أخرى في نفس الصلاة. واضح؟ ها؟ كيف؟ ها؟ تكون ثانيته أولاه. فما ما ما الذي عليه من العمل الآن؟ صلى الظهر ركعتين وسلم، ثم شرع في العصر، أها، فتذكر أنه ها كيف الأولى هذه فتكون بمنزلة، لا الأولى من الركعة من الصلاة الثانية، هو الآن ما في شرع في العصر، هاي الشيخ ما قال فكبعض فمن فرض إن أطال القراءة أو ركعة بأن كان قد سلم من الأولى بطلت الأولى وإلا فلا، ويعتد بما فعل في ترك الساكن ويرجع في القبلي ولا يعتد، وحيث بطلت الأولى أتم النفل المذكور مع فيه مع اتساع الوقت الذي هو فيه عقد ركعة أم لا، كإن ضاق الوقت في عقد ركعة بتمام سجدتيها وإلا ترك. أنتم متابعين المسألة من أولها؟ الصورة الأولى صورناها ما ينبني عليها الكلام. ذكرنا أنه إن ذكر صلاة، إذا ذكر السجود قبلي مترتب عن الثلاث ثنن في صلاة أخرى كالعصر مثلا، وكان المنسي منها هذه السورة هي الظهر، فإنها تبطل عليه التي هو فيها، تبطل عليه، هذه واضحة؟ طيب، فإذا كان وإلا فكبعض، يعني وإلا تبطل عليه الأولى لعدم الطول، وإلا تبطل عليه الأولى لعدم الطول، يعني ترك فيها ثلاث سنن، نحن مشينا بعيد ترك ثلاث سنن وما بطلت عليه، وذكره قبل أن يطول الفصل بينه وبين الثانية، ذكره في الثانية، فهنا الأولى ما بطلت وهو متلبس بالثانية. الآن يترك إيش؟ هذه الثانية لبطلانها عليه، لأن الذي لم يؤدي بعضها كالتي لم يؤديها أصلا، فيتمم إيش؟ الأولى ما لم يعقد ركوعا، فإن عقد ركوعا أتى بثانية وانفصل عن نفل ثم أتم إيش؟ الصلاة الأولى، لأن الفصل لم يطل، فيأتي بثالثة ويأتي برابعة ثم يسلم ثم يأتي بالعصر كامل. هذا معنى كلام الشيخ، أي نعم، يبني عليه. ولذلك قال وأتم النفلة فيما إذا كان إيش؟ عقد ركعة، فإذا لم يعقد ركعة فإنه ينفتل منها، واضح؟ قال وقطع غيره، يعني لا انتهينا منها، فمن برد أطال القراءة أو ركع فإنه إيش؟ هي تبطل عليه، يعني الأولى إذا كان عقد الركوع من الثانية هذه خليت بالك بطلت عليه، يعني بطلت عليه شنو؟ الأولى، وإلا فلا، بأن لم يعقد ركعة من الثانية لا تبطل عليه الأولى، فيتمها نفلا ثم يتم الأولى ثم يشرع في الثانية. طيب، ثم قال وندب الإشفاع إن عقد ركعة وإلا رجع بلا سلام. هذا أيضا يوضح الكلام السابق. قال رحمه الله وندب الإشفاع، يعني ولكن ندب الإشفاع إن عقد ركعة بسجدتيها واتسع الوقت، وإلا وجب عليه القطع، وإلا يحصل في الثانية طول ولا انحناء رجع لإصلاح الأولى ولو مأموما. إذا كان ما عقد ركعة يصلح إيش؟ الأولى ويرجع إليها بلا سلام، فإن سلم بطلت الأولى إن كان ركنا لا قبليا، وتبطل الصلاة التي هو فيها. ومن نفل في فرض تمادى كفي نفل إن أطالها أو ركع، وهل بتعمد ترك سنة أو لا ولا سجود خلاف. نعم، مسألة الآن اكتملت في الذهن ولا ما اكتملت؟ في كان في الجزئية الثانية إذا تحدث بحالة تكون الصلاة الثانية نفل ما فرق. لا هذا ما لسه ما جينا، نحن دايرين نكون تخلص الفرق. لا الأصل عندنا قاعدة، إنسان إذا شرع في فرض هلت بالك وبطل وبطلت عليه، إذا عقد ركعة ويريد أن يؤدي الفرض هذه يجعلها نفل، يعني يقلبها نفل ويتمها على ركعتين بدل أن يقطع بركعة، وإذا لم يعقد الركوع يتشاغل بالفرض، واضح؟ دي في من صلى، يعني بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، إذا شرع في عمل يتمه ولو نفلا ثم هيا. هنا ما نفل قصدا، ده نفل جبرا، ده ما نفل قصدا إنما نفل جبرا، لأنه شرع في عمل فيتمه نفلا. طيب وضح؟ هي طبعا عندي من قواعد عامة ما شرط نذكرها في كل جزئية. طيب يلا أخونا حاتم وأخونا نزار وعمر والبقية يلخصوا الكلام الفاتن، أنا شايف في ناس ما لحقوا، حكايتهم مرجودة. الخلاصة نطلع بها شنو؟ اجعلها في شكل فقرات. أبدو بالفقرة الأولى، ترك ثلاث سنن من يتبعها حتى طال الوقت بطل الصلاة. أيضا من صور البطلان، من صور البطلان كذلك التي تلحق بهذه، من تذكر منسية في وقتية قرطلة الأولى. أيوة، ذيك أصلا طبعا ما جابه. إذا بطلت عليه لطول وذكرها في أخرى بطلت عليه الأخرى، ذيك أصلا ما بطلت بالطول. هو أصلا الشيخ خليل داير يربط بين قضايا، لما قال لك بطلت المترتب على نقص فيها عن سلاسة وننطال، قال بطلت دي انتهى منها، داير شربك لك مع واحدة تانية وهي التي تذكرها بعد طول، لكن تذكره لها لم يكن خارج صلاة إنما كان في صلاة أخرى، بطلت هذه الصلاة التي هي العصر مثلا، لأنه يعتبر ما صلى الظهر حتى شرع في العصر، ما صلى، مش ما صلى حقيقة، ما صلى حكما لأنه صلى، لكن بطلت عليه بعد تذكره مع طول الوقت، فبطلت الأولى ثم بطلت الثانية. سبب بطلان الأولى الطول لأنه ما سجد لها مع الطول، الثانية بطلت لكونه صلى العصر قبل أن يصلي الظهر. الآن هو قال وإن ذكر ثلاث سنن، إن ذكر أقل من ثلاث سنن لا بطلان. هذه الصورة الثالثة، هذا الآن أذكركم صورة البطلان وعدم البطلان، إن تردت السجود عن أقل فلا بطلان. طيب المسألة الرابعة ذكر الشيخ خليل أنه إن بقي عليه شيء من صلاته، إن بقي عليه جزء من صلاته ولم يحصل طول فذكره في صلاة ثالثة، يعني ترتب عليه سجود والسجود ما حصل طول، قلنا مع الطول بطلان صح، ما حصل طول وذكره في فرض، يعني دي تنصورها في المجموعتين زي ما قال الشيخ سيد رحمه الله، صلى الظهر ونسي منها سورة، وهذه السورة التي نسيها منها ما سجد لها لا قبل ولا بعد، وشرع فيش في العصر، هذه المسألة الأربكتكم شرع في فرض. الآن يتعامل مع الفرض ده كيف؟ أول بطلان ما في، الأولى لم تبطل لعدم الطول، الأولى لم تبطل لعدم الطول، وجاءت الثانية فشرع فيها، ما الواجب عمله في هذه الحالة؟ أصلا لو اتذكر في العصر الظهر والظهر كانت باطلة للطول كان خلاص الكلام واضح، بطلت الظهر وبطلت إيش العصر، الكلام لا، الشيخ دائما يجيب الوجوه كلها نظير لها في حالة ثانية. هل يتذكر أنه عليه سجود فيها لكن تلبس بغيرها مع عدم الطول، وهذا لا يتصور إلا في الصلاتين المجموعتين. أها لا، بس واحدة واحدة، الحالة الأولى إيش؟ يعني تذكر في الفاتحة مثلا ولم يعقد ركوع يخرج منها من الصلاة التي هو فيها وإيش يعمل؟ للأولى. طيب سجد لها كده إيش؟ تمت الأولى، يأتي بالثاني، توافقونه على هذا؟ أقرأ المختصر، إذا ما عقد الركعة يقطع. وإذا عقد الركعة يتمها يتمها نفلا. قطع وجوبا ليش؟ لأن السجود هنا المترتب عن ثلاث سنن يقتضي بطلان الأولى. إذا تمادى يقتضي بطلان إيش؟ الأولى. لا بد من يقطع. فإن عقد ركوعا أتمها إيش؟ نافلة. ثم سجد للسهو للأولى ثم يأتي بالثانية. هذا واضح يا شيخ؟ ها؟ أنا بس دائرة كبعض دي. هيا. يعني هو دائرة يسكر. فكبعض يعني كحكم يعني كحكم من كحكم من ترك جزءا من الصلاة ركنا فعليا أو ركنا قوليا وشرع في صلاة أخرى. الحكم هنا زيه. يعني إذا عقد ركوع يتم نفلا، وإذا ما عقد ركوع يقطع وجوبا ويسجد. كده تحلل؟ لأنه مرات الكلام باللغة العربية يخلي الراس شنو؟ طبعا يقتضي للزول اللي دارس يكون عارف الجزئية عشان يبني عليها. أصلا ما خليل بتجيبه بعد كتب كثيرة. ما هو عارف هناك بطلان هناك كده، وإذا شرع نفسه كده وعقد وكده. إذا كان ما عندك دخله سوي الحكاية جاهزة. أها ها. كذلك ما ذكر ركعة في سابقة. هيا. هيا هيا هيا. إذا ترك الكلام طوله كله طبعا في ترك إيش؟ ترك السنن. هيا إذا ما طالت نفس الحكم الآن. نعم نعم. يلا بعد لا نقرأ شوية نطولنا من عش خليلنا شوية. هيا ها إيش قلت كنا وين؟ طيب وندب الإشفاء إن عقد ركعة بسجدتيها. طبعا ده كل إذا اتسع الوقت، وإلا قطع حتى ولو بعد عقد ركعة. انتبهوا يا أخوان، نحن قلنا فإن لم يعقد ها خرج منها، إن لم يعقد قطع وجوبا صح. لكن ده كله شنو؟ إن اتسع الوقت وجد وقتا يعني متسعا يصلي فيه. فإن ضاق الوقت فإنه يخرج ويقطع ولو عقد ركعة بسجدتيه. ها؟ عقد الركوع ما معروف. ها؟ ها؟ بركوعها وسجدتيه. يجيب له تاني ويبقى نافلة. قال وإلا ها العبد لسه ما ضيع لا. إذا الفقهاء المالكي إذا قالوا عقد الركعة ها غير إدراك الركعة. إدراك الركعة يكون بعقد الركوع، وعقد الركعة بركوعها وسجدتها. ده اصطلاح خاص عندهم. واضح؟ ها؟ لا شايف؟ إن عقد ركعة بسجدتها والتسعة. أصلا إذا قالوا عقد ركعة غير أدرك الركعة، تدرك الركعة بعقد الركوع، وعقد الركوع حين تقرب راحتاه من ركبتيه. هذا عقد الركوع ده مو عقد الركعة. الركعة دي إذا قالوا الركعة معناها ركعة كاملة. لاحظوا التعابير والاختلاف. إذا قالوا عقد الركوع ها بقرب راحتاه من ركبتيه أو بوصولهما إليه ده عقد الايه الركوع. وإذا قالوا عقد الركعة فأنثوها عقد الركعة مو الركوع، عقد الركعة يعني بإيش؟ بسجدته. يعني في مسألتنا دي إذا ركع ولسه ما جاب السجدتين يقطع وجوبا. جيب ديك انت عمل ركع ورفع وسجد الأولى وسجد الثانية، يتذكر في ثلاثة سنن هنا يواصل يجيب الثانية ويركع ويسجد السجدتين ويسلم، تبقى نافلة طوال يمشي يسجد الثانية يجيب العصر. طيب ثم قال الشيخ وإلا رجع بلا سلام. نعم إذا ما عقد الركوع رجع بلا سلام، إذا ما عقد الركع رجع بلا سلام لشنو؟ لإصلاح الأولى. ثم قال رحمه الله ومن نفل في فرض تمادى. يعني إذا ما عقد الركعة الأولى ما يحتاج لسلام، هاي ما يسلم ويقطع لكن بلا سلام، يعني رجع للإصلاح الأولى بلا سلام. نعم. قال ومن نفل، يعني وإن ذكر القبلية المبطل تركه أو الركن من نفل في فرض فإنه يتمادى، عقد ركعة أم لا. يعني إذا كان إيه الصلاة الشغال في هذه النساء منها شنو السورة دي نافلة فإنه إيش يتمادى سواء عقد ركعة ولا ما عقد. يعني مثلا كان بيصلي ركعتي الضحى وما قرا فيهن السورة وشرع في شنو الظهر، عقد الركوع ما عقد الركوع يعني رفع من الركوع وما جاب السجدة، يتذكر إيش في سورة هناك في النافلة خلا هنا يتمادى سواء عقد الركوع أو لا. دائما الرجوع والقطع إنما يكون فيه فرض، ويكون الشغال فيه ده فرض، خلي بالك في فرض، فإن كان نفل في نفل فإنه إيش يجبر. قال كفي نفل، يعني في فرض تمادى كفي نفل، كأنه في إيش في نافلة فإنه ليس بأولى أن يقطعها لأجل نافلته، واضح يتمادى. التشبيه هنا في شنو في عدم القطع، واضح يا عمر التشبيه في شنو في التمادي، كما أن الفرض لا يرجع إليه للنافلة لأجل جبره لأجل جبر النفل لا يرجع من فريضته، بل يتمادى عقد ركعة أو أكثر عقد ركعة أم لا. كذلك إذا شرع في نفل وتذكر سجود يترتب عليه في ترك سنة في سورة كترك سورة مثلا في نفل فإنه يتمادى، فده تشبيه في التمادي. إذن ذاكر النفل في الفرض يتمادى وذاكر النفل في النفل يتمادى. قال إن أطالها أو ركع وإلا رجع بلا سلام. إن أطالها ده قيد كفي نفل، قال ومن نفل في فرض تمادى كفي نفل إن أطالها أو ركع وإلا يرجع بسلام وإلا يرجع بلا سلام. قال وهل بتعمد ترك سنة أو لا ولا سجود خلاف. الآن يعني هل تبطل الصلاة إذا تعمد ترك سنة واحدة مؤكدة، هل تبطل؟ واضح؟ أو سنتين خفيفتين أو لا تبطل ولا سجود خلاف، والراجح الصح، الراجح الصح. نعم هاي الراجح مذهب، أما دليلا لا بطلان بترك السنن المؤكدة، والشيخ السعدي في اختياراته الفقهية ذكر هذا، لا تبطل الصلاة بترك سنة مؤكدة وأولى سنة غير مؤكدة، لكن يكره في حقه تركها، لكن لا تبطل الصلاة بتركها. أي نعم، لأنه أي نعم. قال وبترك ركن وطال كشرط وتداركه إن لم يسلم، هذه آخر جملة. وبطلت الصلاة بترك ركن عمدا، هذا على سبيل الإطلاق، وسهوا، ولكن طال كشرط من شروطها يبطله بلا طول، يعني تبطل الصلاة إذا ترك منها ركنا على سبيل العمد، أما إذا تركه على سبيل النسيان فإنه لا يخلو من أحوال، إن تذكره في نفس الركعة أتى به وبما بعده مرتبا، وإن ذكره في ثانيته فإما يذكره قبل أن يعقد الركوع من التي تليها أو لا، فإن ذكره قبل أن يعقد الركوع من التي تليها فإنه يجبره ويرتب ما بعده، كما كالحالة التي فيما إذا ذكره في ركعته. وأما إن عقد الركوع من التي تليها فتذكر الركن الذي في الأولى فإنه تبطل عليه الأولى وتنقلب الركعات فتكون أولاه ثانيته وثالثته ثانيته ورابعته ثالثته، ويأتي بركعة كاملة ثم يسلم ثم يسجد السجدتين بعد السلام. قال وطال، يعني إذا كان الركن تركه منها عمدا تبطل الصلاة، وسهوا إن طال سهوا تبطل، وعمدا تبطل في الحال، يعني فلو ترك مثلا منها قراءة الفاتحة عمدا تبطل صلاته، وإن تركها يعني الفاتحة سهوا فإنها تبطل إن طال الوقت ولم يأتي بركعة بدل هذا الركن. هذا المعنى. قال وتداركه، إذا لم يطل ترك الركن فإنه يتداركه بأن يأتي به، وأما إذا سلم فإنه يأتي به ركعة كاملة، وهذا معنى قول المؤلف إن لم يسلم، لأنه إذا سلم معتقدا الكمال فات التدارك فيأتي بركعة كاملة كما سبق. قال رحمه الله نعم. وإن لم يعقد ركوعا ولم يعقد ركوعا وهو هكذا، وهو رفع رأس إلا لترك ركوع فبالانحناء، طبعا خلاف في المذهب، هل عقد الركوع يكون بالانحناء بحيث تقرب راحته من ركبتيه، أو هو برفع الرأس من الركوع، قولان مشهوران في المذهب. والصحيح أن عقد الركوع يكون بوضع اليدين على الركبتين مع الانحناء، فالقولان المشهوران في المذهب ضعيفان، لأن الانحناء لا يسمى ركوعا حتى تصل يده إلى ركبتيه. المالكية طبعا قالوا الانحناء هو الفرض بحيث تقرب راحته من ركبتيه، أما وضع اليدين على الركبتين قالوا سنة. والقول الثاني فيه مبالغة، قالوا عقد الركوع بعد أن يفرغ منه، كما أن عقد الركعة حتى يفرغ منها، فشبه الركوع في اعتباره بيش بحال الركعة في التمام، يعني إذا أتممت الركعة بركوعها وسجدتيها تسمى ركعة ويعتد بها ركعة، كذلك الركوع لا يعتد به إلا إذا قام منه. والقول الأول أشهر وأصح وأكثر قائلا، أن عقد الركوع يكون بوضع اليدين على الركبتين. الشيخ السعدي قال ليه ما نؤيد كلام المالكية في أن عقد الركوع يكون بالانحناء الذي تقرب راحته من ركبته؟ قال لأن الركوع حين أمر الله به بينه النبي صلى الله عليه وسلم، بينه بالفعل عليه الصلاة والسلام وبينه بالقول، قال اركع حتى تطمئن راكع. فصفة الركوع الواجب الركن في الصلاة هو أن ينحني حتى يضع يديه على ركبتيه، فالركوع له بداية وله نهاية، بدايته بالانحناء وتمامه بإيش؟ لا، بوضع اليدين على الركبتين. نعم الذكر الوارد فيه قد يقال إنه واجب أو سنة مؤكدة، لكن صفة الركوع كلها واجبة، كما أن صفة المسح كلها واجبة. المالكية قالوا ده الفرض ودي سنة، فجعلوا بعض الصفة واجب وبعضها مسنون، وجعلوا الركوع بعضه واجب وهو الانحناء بحيث تقرب راحته من ركبته. فإذا كانت الراحتان بعيدتان فإنه لا يسمى عندهم ركوع، فجعلوا بعض الركوع واجب وبعضه ليس بواجب. والصحيح الذي قطع به الشيخ السعدي أن جميع صفة الركوع واجبة، وأن جميع صفة السجود واجبة، وأن جميع صفة القيام واجبة، إلا إذا كان قياما ليش لمسنون كالقيام ليش لقراءة سورة الفاتحة. فكل الأركان هيئاتها منها وليست هيئاتها صفة زائدة على الواجب، بل صفتها كلها واجبة، كما أن مسح الرأس صفته أن يقبل بهما ويدبر، كذلك يقال الإقبال والإدبار كله واجب وهكذا. لماذا؟ لأن القاعدة الأصولية أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمره الله بأمر ثم فعله عليه الصلاة والسلام امتثالا لذلك الأمر الواجب، يكون هذا الفعل واجب لأنه بيان للواجب، والفعل الذي هو بيان للواجب يعتبر واجب. هذه القاعدة، الفعل الذي هو بيان للأمر المستحب هذا الفعل مستحب، والفعل الذي هو بيان لأمر واجب يكون واجب، والفعل الذي هو بيان لأمر مستحب يكون مستحب. والأمر بالشرط مثلا يكون فعله بمنزلة الشرط يكون واجبا وهكذا. وهذه القاعدة تنفع طالب العلم في معرفة الأفعال وأحكامها. هل كل الأفعال مندوبة؟ هذا خطأ. هل كل الأفعال واجبة؟ خطأ. ماذا يقال إذن؟ هل الأفعال واجبة أو مستحبة؟ نقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو بيان للواجب واجب، وفعل النبي الذي هو بيان لمستحب مستحب، وفعل النبي الذي هو مجرد عن أمره فهذا مستحب. قال شيخنا وكل فعل للنبي جرد عن أمره فغير واجب بدأ. إذن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تتردد بين هذه الأحوال، فعله الذي فعله بمقتضى الجبلة هذا ليس بواجب ولا مستحب، وما فعله بقصد القربة فلا يخلو من أحوال، إما يكون بيان لواجب فيكون واجب، وإما يكون فعله بيان لمستحب فيكون مستحب، وإما أن يتجرد من الأمر مطلقا فيكون مندوبا. لا، ما الآن هنا بيان عام، ما هنا نقول أمر بيان لأمر، أمر على سبيل الإفراد، واضح؟ بيان لأمر منفرد مثلا كاجلس قم افعل، هنا يقال إذا كان لواجب هذا الأمر الخاص يعني. أما عبادة فيها واجبات كثيرة ومستحبات والسنن هذا لا تتأتى فيها القاعدة، يعني الحج، يعني النبي قال حج، ما نقول لا الحج كله واجب لأن الرسول حج فكان بيان لواجب فيصير واجبا، لا الحج فيه مستحبات وفيه سنن وفيه واجبات وفيه أجباء تجبر بالدم وفيه أشياء ما تجبر وفيه أشياء إذا تركها تبطل الصلاة تبطل الحج بها. كذلك الصلاة صلوا كما، هذا أمر عام، نريد الأمر الواحد كقوله اقرأوا الفاتح فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها مثلا، الآن ده أمر خاص، هذا الذي إذا فعله يكون فعله بيان ليش للواجب، مش عبادة فيها أوامر كثيرة، لا أمر واحد. يعني مثلا قال لا، قال الله للنبي فاركع واسجد، فرى الرسول ركع وسجد، يكون فعله هذا واجب لأنه بيان لواجب. لكن لو قال صلوا، لا الصلاة أمر حام في عدة مأموراتها، واضح؟ عشان كده الشيخ أنشد بيت فيها، ممكن أخونا نعيم وإن لم يكن مبين لأمري فالحكم فيه حكم ذاك الأمر، هنا مقصود إفراد. صلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه.